بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقلنا إن قول الحق سبحانه وكذلك تدل على أن شيئا شبه بشيء، فكما وجد في مكة من يناصبك العداء ويناهرك في أمر الدعوة إلى الله ويصد عن سبيل الحق، تلك قضية لست فيها بدعا من الرسل، لأن هذه المسألة قضية سائدة مع كل رسول في موكب الإيمان. كذلك، أي كما جعلنا في مكة مجرمين يمكرون، جعلنا في كل قرية سبقت مع رسول سبق هذه المسألة، فلم تكن بدعا من الرسل. وحيث أنك لم تكن بدعا من الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو العزم من الرسل، وأنت أولى منهم بالصبر، لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية في الكون كله. فكل رسول إنما جاء لأمة محدودة ليعالج داء محدودا في زمان محدود، وأنت جئت للأمر العام زمانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن تتناسب المشقات التي تواجهك مع عموم رسالتك التي خصك الله بها. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. الإجرام هو مأخوذ من مادة الجيم والري والميم، الجرم والجرم والجريمة، كل دي مأخوذة من مادة واحدة وهي معناها القطع. ومعنى القطع ايه يعني ايه؟ يبقى مجرميها يعني جمع مجرم، ومجرم من أجرم، وأجرم يعني ارتكب الجرم والجريمة، ومعنى ذلك أنه قطع نفسه بالجريمة عن مجتمعه الذي يعايشه، فهو يعزل نفسه، لا مصلحة لأحد إلا مصلحته هو، فكأنه عمل عملية انعزال اجتماع، وجعل كل شيء لنفسه ولم يجعل نفسه لأحد، يريد أن يحقق مرادات نفسه وما عليه بعد إيه؟ بعد ذلك. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى الإجرام هو الإقدام على القبائح إقداما يجعل الإنسان عازلا لنفسه عن خير مجتمعه، يريد كل شيء لنفسه. وما دام يريد كل شيء لنفسه يبقى عامل التسلط موجود فيه، وما دام هيعمل كده يبقى مرتكب رذائل، وما دام يرتكب الرذائل يبقى عايز كل المجتمع يبقى فيه رذائل عشان ما يشعرش ان فيه واحد احسن منه. ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم. احنا قلنا المكر هو التبييت، ومأخوذ من التفاف الاغصان على بعضها التفافا بحيث لا تستطيع اذا مسكت ورقة من اعلى ان تقول هذه الورقة من هذا الفرد، لانه ملفوف ومجدول ويا بعض. والماكر يصنع ذلك. ليه؟ لانه يريد ان يلف تبييته حتى لا يكشف. ومدام يلف التبييت بتاعه حتى لا يكشف، اعلم من اول امر كده كما قلنا انه ضعيف التكوين، لأنه لو لم يعلم أنه ضعيف التكوين لما مكر، لأن القوي لا يمكر أبدا، بل القوي يواجه. ولذلك يقول الشاعر: وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت. كذلك قدرة الضعفاء. الضعيف لما يملك يقولك دي فرصة لن تتكرر، اجهز بقى على خصمك، لأن دي مسألة مش ايه، ما انتش ضامن انها تجيلك تاني. لكن القوي يجي الخصم ويمسكه كده وبعدين يقولوا له عليه ما سيبه يرمى، ولما يعمل اي حاجه اجيبه من ايه؟ يبقى ايه من اللي بينكر بقى؟ اللي بينكر الضعيف. فالحق سبحانه وتعالى في هذه المساله متكلم عن المجرمين اللي هم بيبقوا اكابر، واكابر يبقوا مقلدين، وما دام يبقوا مقلدين يبقى الفساد سيطر ومحدش يقدر يقف ايه؟ يقف قدامه. واحنا بقى في هذه الايه بنتعرض لايات كثيره كثيره تتعلق بهذه الايه؟ بهذه المساله. فيه الايه اللي وقع فيها الجدل والخلاف، ومن العجيب ان الخلاف لم يصف وكل جماعه يمسكوا راي ويقعدوا ايه؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. تمام، تلتقي في الآية بتاعت إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الآية فيها إشكال. الإشكال إن المعركة اللي قامت بين العلماء يقول لك إزاي إن ربنا إذا أراد أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا. ده لازم تشوفوا لكم تصريف في كلمة أمر مترفيها ففسقوا دي إزاي تعمل كده. يقوموا بقى يحتالوا يقول لك ده أمر مترفيها أمر بمعنى كسر، أمر بمعنى إيه؟ كسر مترفيها. طيب والتاني نقول له يا أخي ما فيش داعي إلا إنك أنت تعمل العملية دي إلا إذا شفت كلمة أمر في منهج الله. أمر في منهج الله بتستعمل في إيه؟ أنت تقول أمرته مرة يطيع فتقول أمرته فأطاع، ومرة تقول أمرته فإيه؟ فعصى. إذا ما دام فيه أمر يبقى معناها أن المأمور صالح أن يفعل وصالح أن لا يفعل. لو كانت المسألة أنه لازم يفعل ما كانتش عايزة الأمر بتاعه. لو كان ما يقدرش قصرا انه يفعل يبقى الامر ملوش معنى. يبقى مدام امرت يبقى المأمور ايه؟ في اطار ان يفعل فيكون مطيعا، وان لا يفعل فيكون معصيا. يبقى اذا كل امر يلزمه ان الامر امر بشيء المأمور صالح ان يفعله وان لا يفعل. فما هو الغبار في أن يقول الحق سبحانه وتعالى أمرنا مترفيها أي بما نأمر به نحن؟ وما الذي يأمر به الله؟ ما أمروا، نجيب القرآن عشان يفسر نفسه، ما أمروا لا أمر لله إلا أن يعبدوا الله، وما أمروا إلا يبقى إذن تشوف ما أمر دي معناها إيه؟ هل الفسق مترتب على الأمر؟ أم مترتب على اختيار المأمور في أن يلجأ إلى أي الأمرين البديلين الصالح لهم، يا يفعل يا ما يفعلش. نقول إيه؟ أمرنا، يبقى الأمر من مين؟ من الله. نشوف أمر الله دي ما هو أمر الله؟ أمر الله في التكوينيات يعني في كل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي إيه؟ في التكوينيات. طب في التشريعيات ما أمر الله في التشريع؟ ما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن أمر الله دائما دائر بين أمر كوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده أمر كوني. ومدام أمر كوني يبقى المأمور ملوش خيار فيه، المأمور ملوش خيار في القهريات كلها. طب والأمر التشريعي للمأمور فيه خيار أن يستجيب فيطيع أو لا يستجيب فيعصي على الأول. يبقى هنا بقى إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية لا نهلكها ظلما، وإنما نجي بمنهج نوجهه للناس، فإن أطاعوا أهلا وسهلا، وإن ما أطاعوش وعصموا فسقوا. يبقى إذن حين ندمرها يبقى دمرناها بإيه؟ بحق. هم فاهمين أن الفسق ترتب على الأمر، نقول له لا، تشوف الأمر بتاع ربنا إيه وارد في القرآن إزاي. الأمر نوعين اثنين، يا أمر تكويني في القهريات يا أمر تشريعي. أمر التكوين في القهريات لا يستطيع مأمور أن يتخلف، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه له. وشوف حتى بيأكد لك ان محد لا يستطيع مأمور كونا انه يتخلف، لانه كأنه حاصل بس يقول له برز للكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، ان يقول له له الله للامر. اكن الامر يعني جاهز، اكن الامر في عالم في العالم الازل امر ايه حتى. انما امره اذا اراد ان يقول له كن فكن. فاذا امر امرا شرعيا يقول ده هذا للمختار، والامر الشرعي صالح بما خلقه الله في المكلف من الاختيار ان تكون له بدائل، يا يطيع يا يعصي. اللي هنا ويانا تبقى من ايهين؟ ما امروا الا ليعبدوا، يبقى في الامر الاختيار. امروا بالايه؟ بالعباده. يبقى تعالى بقى، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها ايه تدميرا. يبقى اذا ففسقوا نشا عن ايه؟ ان ده امر تشريعي. ما تقوليش ازاي ربنا يامر بالفسق، مهم الاحتيالات كلها علشان تقول ازاي ربنا يقول له يا اخي حيلك. امروا يعني امرهم الله امرا كونيا، امر كوني ما لهمش علاقه به لانه هو يحصل ولا لهمش في حاجه. طب امر لهم علاقه به اللي هو ايه؟ الامر التشريعي. الامر التشريعي. واذا اردنا ان نهلك قريه، هذه القريه امرنا مترفيها اي بمنهجنا، ونحن لا نأمر بالفحشاء، يبقى أمرنا كله بإيه؟ أن يعبدوا الله مخلصين له إيه؟ له الدين. وتبقى انحل الإشكال ولا ما انحلش؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أهلها كانوا مأمورين بمنهج الله فأخذوا البديل للطاعة وهو الفسق والمعصية، فلما أمرهم ففسقوا ماذا يصنع بهم؟ يدمرهم تدمير. وتبقى لا إشكال في الآية، وتبقى المسألة إيه؟ انتهت على هذا الأساس. بس هو المهم أن نأخذ مادة الأمر، نشوف أمر الله إيه. أمر الله في أشياء كثيرة تعلق به، إن كان في الكونيات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. ولا أحد من خلق الله مكلف بمسألة الكونيات دي. أمره التالي وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ادي الامر الايه، والله لا يامر بالايه. ما هم يقولوا ان الله امرنا بهذا، قول لهم ان الله لا يامر، ما امرش الا بالحاجه الايه الكويسه. يبقى معنى الايه، واذا اردنا ان نهلك قريه انزلنا منهجا له فاكابرها كانوا اسوه سيئه ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها ايه فدمرناها تدميرا. الحمد لله. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ليه؟ لأن المكر يريد أن يحقق شيئا من طريق ملتوي. وليه من طريق ملتوي بقى؟ لأنه في أشياء كثيرة ما يقدرش يواجه بها الحقائق، لأن الفطرة السليمة تأباها وتنفر منها، فلازم يحود لها من إيه؟ من الطرق الإيه؟ الملتوي. نقول له أنت تريد أن تحقق لنفسك خيرا عاجلا وشهوة موقوتة، ولكنك لو استحضرت العقوبة التي تنشأ من هذا الأمر بالنسبة لك وعقوبتك على أنك أضللت الآخرين، كانت تبقى مسألة ليه الشر اللي يجي منها أكثر من الإيه؟ أكثر من الإيه؟ من الخريب. أنت مكرت بمين؟ ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أو ما يعلمون، لأنهم ما بيحطوش المسألة في مقياس ما يؤدي لك النفع الذي يؤديه لك المكر، والضرر الذي ينشأ من الايه؟ ينشأ من المكر. وإذا جاءتهم آية من آيات الله تثبت صدق المبلغ عن الله وهو رسوله، لا يكتفون بها. ولذلك ايه قال؟ لو ننزل علينا الملائكة أو نرى ايه ربنا، وقال لو لن نؤمن لك حتى تبذر لنا من الأرض ايه ينبوع أو ايه أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا، أو تأتي بالله. آيات مقترحة، كأن الآية التي أرسلها الله بين مع رسوله لتثبت صدقه في البلاغ عن الله ما أقنعتهمش. المسألة مش مسألة إقناع، ده المسألة مسألة لجاج في المناقشة، هم لا يريدون أن يؤمنوا فيلتمسون أي سبيل علشان ما يؤمنوش. ولذلك كل الأشياء التي واجهوا بها الرسول علشان يقوموا وينهضوا أمام الدعوة بتاعته كلها تلتفت لها كلها كذب، ما يصدقوهاش من بعض حتى، قالوا سحر. يقول لهم طيب يا أخي ده هو بيسحر الناس، يفرق بين الايه المرء وزويه وبين الولد وأبيه، ويدخل الفتنة بتاعة الدين، ده آمن وده ما آمنش ومش عارف عمل الحكاية، يعني عمل فيهم ايه؟ يقول لك ده سحرهم. طيب يا أخي ما دام سحر، طب ما سحركوش انتوا ليه وريح نفسهم تاخرين؟ اشمعنى انتوا اللي تأبتوا على السحر بقى؟ الله، وهل للمسحور رغبة او خيار مع الساحر؟ تبقى دي كلمة ايه؟ كلمة كده. طب شاعر، بالله لو حد قال غير كل الكلام ده كان يبقى مقبول. ليه؟ أم قال لك لأنكم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان، وعارفين الكلام الشعري هو إيه، وعارفين النثر هو إيه، والخطابة إيه، والكتابة إيه. فلو كان هذا الأمر من غيركم كان يبقى إيه. ولذلك لما واحد بقى تصفر تقول والله ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا ولا ولا ولا ولا وإنه كان لما يفضل إيه يقعد لنفسه كده. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم أن لا يقولوا رأيا جماهيريا، رأي جماهيري الباطل يتدرب وأصوات الباطل تستتر في أصوات، ما هو رأي الجماهير دايما كده، الجمهور واحد عايز يعمل له هيصة كده قوم يعمل كده يقول لك ما حصلش، إنما اللي عايز بقى يخلي الكلام إيه محدد، يبقى كل كلمة تنسب إلى قائلها مش كلمة تنسب إلى جمهور ما نعرفش مين اللي قالها، ما يبقى جمهور يقول يسقط ومش عارف ما نعرفش مين اللي ما نعرفش اسمه، ده الكلام الايه. قل انما قل لهم انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما تجوش كده في الهيصة تقولوا ده مجنون وده يقول ده مجنون وده كلام مش محسوب على حد، لا، ان تقوموا لله مثنى يعني اتنين اتنين، كل اتنين يقعدوا كده يقولوا هيا بنا نستعرض امر هذا الرسول ونشوف المسائل بتاعته، هو كاهن هو ساحر هو شاعر، بينكم اتنين وبين بعض، ولا يضيع الحق ابدا بين اتنين قاعدين يناقشوا ايه يناقشوا بعض. ليه؟ لان لما يكون اتنين بيناقشوا بعض ولا فيش حد تاني منهم، اذا انهزم واحد امام الاخر ما بيفتضحش امام الغير، لكن لما يبقوا ثلاثة واربعة ده يخاف لا ينهزم امام ده وده يخاف لا ينهزم امام ده، يقوم يعمل ايه كل واحد بقى يدافع. انما لما يكونوا قاعدين وبينهم وبين بعض تعالى يا اخي نبحث المسألة دي، يبقى الهزيمة مش باينة امام ايه امام احد. اعوذكم ان تقوموا لله مثنى او فرادة، يعني يقعد الواحد منكم كده ويتذكر يقول يلا نستعرض الرسول ده، الرسول ده مجنون، طب المجنون ده يعمل اعمال منظمة مستقيمة التكليف؟ لا. طب ده هو على خلق عظيم، وهل يقال للمجنون انه على خلق عظيم؟ ده المجنون يعمل ما انتش عارف ما قابلك، يتف في وش الواحد يضربه يشتبه يزقله يقطع له جلابيته ما تعرفش يعمل ايه. انما الخلق ده معناه مضبوط بقيم ولا لا؟ مضبوط بقيم، وضبط بالقيم على انه ملكه، مش امر افتعالي، مش امر ايه. لان متى يصير الانسان له خلق؟ ولك خلقه الكرم، يعني تأصلت فيه صفة الكرم تأصلا بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر وسهولة، بقى اسمه إيه؟ بقى ده الخلق. يبقى الخلق صفة نفسية ترسخ في النفس تصدر عنها الأفعال بإيه؟ بيسر وسهولة، لأن احنا عندنا في الأعمال، في أعمال المعاني نسميها خلق، في أعمال المادة نسميها إيه؟ آلية. احنا كنا قلنا زمان اذا الانسان اراد ان يتعلم سياقة سيارة اول ما يقعد يتعلم يقول له المعلم اعمل كذا، ساعة ما تيجي تركب اتأكد من شرم المراية او اشوف مقعدك قد ايه، وازن نفسك، حط رجلك مش عارف ايه، ادي مسألة، وبعدين تفتح قد ايه اول كده، وتحط رجلك في العينك كده وتعمل كده، يقعد يديله الايه التعليمات، وبعدين يبتدي يزاول هذه التعليمات. اهين يزاولها بيعملها بيسر ولا بصعوبة؟ يقوم يقول له يا أخي أنت قعدت من غير ما تعدل مجلسك ولا المراية، هذه أول غلطة، أنت ركبت السيارة من قبل ما تتأكد من إيه؟ من أدواتها تفتحها تشوف دي إيه ودي إيه؟ أنت الله انت عملت انت فتحت الكذا قبل كذا، انت حطيت رجلك هنا كان المفروض تحطها على على الفرمله، حطيتها على الايه على البنزين. نقول له انت لازم اول مره يعمل ايه؟ يضطرب يعملها مره كده ومره كده ومره كده ومره كده ومره كده لحد ما ايه بقت ملكه اليه. معنى اليه انه يعمل العمليات دي كده، يمكن يعملها وهو نايم، يعملها وهو ايه اسمها دي ايه. الامر اصبح اليا لا يحتاج الى فكر. اولا تعليمنا للطفل الصغير قضيه لغويه، نقول له يا ابني الفاعل الذي يفعل الفعل ابقى حط عليه ضمه، وان كان مفرد وان كان مثنى هات له الف، وان كان واو جمع مذكر حط له واو. ادي القضيه. والمفعول يا ابني نحط عليه فتحه. يوم الولد يجي يسمع القاعده، عرفت الفاعل يا ابني حكمه ايه؟ يقول لك الرفع. والمفعول يا ابني حكمه ايه؟ النصب. يقول له طب اقرا بقى على هذا الضوء. ساعه ما يجي يقرا ما بيقولش على طول، يعني يتلخبط يقول قطع محمد ويجي عند الدال ويعمل ايه ويقف شويه كده. ليه؟ بده يتذكر ايه حكمها في القاعده دي. يقول الله ده الفعل مفعول يبقى محمد، ولذلك ينطقها بسرعه يقول لك محمد، يعني بيعوض الايه بيعوض اللي فاته. الله. وبعدين قطع محمد الغصن، ويقولها كده بشعفه. ليه؟ بده يعوض الفتره اللي هي ايه قاعد يفتكر فيها. اهو ده لسه اللغه ما بقتش ملكه عنده. وبعدين بعد ما يمشي عليها ويتدرب يقعد يقرا ولا يفتكر القاعده ولا اي حاجه، بقت ملكه. يبقى الملكه في المعنويات، والاليه في مين؟ احنا ضربنا مثل بالولد اللي بيتعلم خياطه، يقول له اول حاجه يقول له يلضم الابره دي، يوم يجي يلضم الابره الفتله تنتني قدام العين، ويقول له يا اخي برومها عملها كده وبرومها علشان ما تنتنيش، يا دي برومها، وبعدين يحررها قدام العين، وبعدين يقول له خد غرزه، ياخد الغرزه تطلع دي واطيه ودي عاليه ودي بعيده ودي قريبه ما تطلعش، يضربه كم قلم. وبعدين بعد ما يتعلم كده بعد شهرين ثلاثه يقعد ويكلمك وبس ايه، اهي دي بقت اليه اسمها ايه؟ كذلك الخلق. الخلق تصدر عنه الافعال بايه؟ واحد مثلا بيتعلم الفقه تقول له والله يعني في الحكم الشرعي كذا كذا كذا، انا كنت بصلي حصل كده وكده. يقوم الواد اللي لسه بادئ بقى يقوم يقول له طيب، ويقعد يستحرض الايه؟ العلم اللي هو ايه؟ خده عشان يشوف الحكم، يقعد مد على ما يستعرض. انما بقى اللي جه بقى للفتيه كتير وحفظ ساعه ما يقول له الحكم يقول له كذا، اي بقت ملكه بقى، ما عادش بيتعب في استنباط الحكم. اسمها ايه دي؟ كذلك الخلق. تقوم تقول لهم اقعدوا شوفوا الراي، انتوا بتقولوا عليه مجنون، اقعدوا شوفوا كده تصرفاته، هل تصرفاته تصرفات منطقيه مبنيه على خلق؟ يقول لك اه، يقول لك ما يبقاش مجنون، لان المجنون لا ضابط له في حركاته ولا في سكناته ولا في ما ياتي ولا في ما يدع. ده شاعر، نقول له انتوا اهل الشعر، ده كاهن، انتوا عارفين اذا كل حاجه ابحثوها بايه؟ بنظام، ما تبحثوهاش ايه؟ جماهيريه. وهم اللي جنبك يقولوا ايه؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله. طيب آه دي حصلت من الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من ناحية السن كان أسن من رسول الله، ومن ناحية المال كان غني، ومن ناحية الأولاد عنده العزوة والولدين. فلما جاء قال لا بقى، أنا لو كانت المسألة كده كنتني أولى بهذه الإيه، لأنني أسن ولأنني أكثر مال وأكثر هو قسى بمقاييس إيه البشر. بمقاييس البشر. تقول له مش عمودية يا سي الوليد، ماهيش إيه ده رسالة. وإذا كنت أنت دون غيرك بقى عندك أموال وعندك أولاد وعندك دروع وعندك مش عارف إيه، انت بص كده تلاقي نفسك انت زايد عنهم في الخلقة، زايد عنهم في التكوين. طب ما الناس اللي انت احسن منهم مستويين معاك في كل حاجة، طب اشمعنى انت بقيت احسن منهم؟ اذا لازم فيه قاسم اعلى. ولذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اسمع لرد القرآن بقى، اهم يقسمون رحمة ربك؟ ده المعايش اللي هم فيها نحن قسمناها بينهم، فإذا كانت المعايش اللي هم فيها إحنا اللي قسمناها، عايزين يقسموا الرحمة وفرق بين الرحمة في الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات والمال، لأن دي عطاء ربوبية إنما دوك عطاء ألوهية. يبقى إذا كنت أنا قسمت بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يبقى عايزيني هم اللي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الإيه؟ الدنيا. وبعد ذلك يرد أنكم تميزتم في دنياكم بالمال والبنين والبساتين وأشياء دي، لا لخصوصية فيكم ولكن لأن نظام الكون كل إنما يحتاج إلى مواهب متكاملة لا إلى مواهب متكررة. لو كل الناس اللي عندك يا وليد كده كلهم عندهم أرض وكلهم عندهم، طب لما تحب أتفلح كده وتزرع وتعمل مال من يجي يزرع لك؟ ما حدش. طب لما تكون عايز بقى تقعد كده ويجيبوا لك اللي يروح يجيب لك الحصان بتاعك ولا الجمل ويقعد يعمل لك الراحة، طب ما انا عملته كده علشان ايه؟ ولذلك عملتها دول دول، يعني ايه؟ يعني ما اديتش الخاصية دي لواحد، قلبتها مرة دي يبقى كده ومرة يبقى كده عشان الكون ايه؟ عشان الكون يعني. يبقى اذا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرد موجاهز، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني ما يتمدحون به ويجعلونه سببا لأنفسهم موهوب من إيه؟ موهوب منا. واسمه إيه ده اللي اسمه الثاني؟ أبو جهل. ما هو لما جم يكلموه في أمر الرسالة قالوا له بقى أنت يعني ما تقدرش كده بعقلك ده تقعد كده تشوف وتبحث في محمد ده وفي أمانته وفي صدقه وفي كذا. أم قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، يعني أطعموا فأطعمنا، كسوا كسينا، ذبحوا فذبحنا، حتى صرنا كفرسي رهان. كفرسي رهان يعني ساعة ما يطلعوا في السباق يطلعوا إيه؟ مع بعض فرسي رهان كده، زي ما انت بتشوف اتنين فرسين بيقعدوا وده يسبق شويه وده يسبق شويه وده يسبق شويه، اسمهم فرسي ايه؟ اللي بيوصل للغايه قبل الاخر بنسميه الايه؟ الفايز بقى، خد قصب السبق. كانوا يرشقوا قصبه في نهايه السباق، قصبه كده، وبعد ذلك الفارس اللي يسبق عشان ما نقدرش نقول ده اللي قبله مش اللي قبله مش عارف ايه، اللي ياخد القصبه يشيلها هو ده اللي. ولذلك يقول لك ايه؟ هذا قصب الايه؟ هذا قصب السبق. القصب اللي هي معموله غايه لمين؟ غايه للمشوار. يقوم علشان ما نقولش ده جه قبل ده بخطوه ولا بخطوتين، اللي ايده طول القصب اول هو ده اللي يبقى ايه؟ هذا قصب الايه؟ السبق. فبقول احنا زاحمنا بني عبد مناف الشرف، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، ذبحوا فذبحنا، عملنا حتى إذا صرنا كفرسي رهان. ما فيش حد لسه. قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نتبعه ولا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي من الإيه؟ من الواحد. آدي مين؟ أبو إيه؟ أبو جهل. وإذا جاءتهم آية، وشوف كلمة جاءتهم آية، مرة أقول جئنا بآية ومرة جاءتهم آية، فكأن الآية بلغ من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتيتها وخصوصيتها أنها تجيء كده، الآية جاءت. نعم. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. نقول الله يقول لهم ردا عليهم لا تقترحوا ذلك على الله، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل إيه؟ رسالته. ليه؟ أم قال لك لأن الرسالة دي جاية علشان تنصر خيرا في الجميع، ولكنها تعف نفسها عن آثار ذلك الخير، والغير اللي عايز الخير يجيله أولا، ويبقى كويس قوي ان خد الخير اولا ويسيب شويه خير للناس. لما كانش عايز الخير له لوحده، يبقى الله اعلم حيث يجعل رسالته، يبقى الرسول اللي يجي يعمل ايه؟ ينصر خيره وهو نفسه ما ينالوش منه حاجه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي يموت مديون يبقى الدين بتاعه علينا، واللي يموت وعنده حاجه ما لناش دعوه ايه، ما عندناش دعوه به. اهلي ما ياخدوش من زكاه، يعني ان كانوا فقراء ما ياخدوش ايه زكاه. لما نترك ما نتركش، اللي نتركه من الميراث يبقى صدقه للناس، يبقى لم تفع له ولا اهل. يبقى ده اللي يبقى مامون على الرساله ولا لا؟ انما واحد عايز ياخد الدنيا الاول عنده، وان كان فيه بقيه خير ولا ناخدها الاول وبعدين ابقى اديها من ايدي. يا ابدا، احنا عايزين الرسول اللي يعمل ايه، اللي يعمل المساله عمليه ايه، عمليه تكليف، ويضع نصب عينيه ونصب عيني اتباعه واولاده ان المساله جزاؤها ليس هنا. من عظمه الجزاء انه مش في الدنيا. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه العقد وقال اشترط لنفسك، قال تمنعوني مما تمنعون منه، مش على انفسكم وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا. قالوا له فما لنا، انت اشترطت لنفسك، فما لنا ان نحن وفينا. ايه اللي يبقى لنا بقى؟ فماذا قال الرسول؟ قال الان انكم تنصروا وتملكوا الدنيا وكل واحد منكم يبقى عمده ولا امير على الحته بتاعته. قال لا لا لا لا، ما فيش ابدا. قال لكم الجنه، هذا الثمن اللي عندنا، فاللي عايز بقى الجنه هو اللي يجي ويانا، واللي عايز بقى دون الجنه هناك يبقى يروح للايه. ليه؟ اما لك ما يقدرش، مع انه فيما بعد قال لهم انتوا هتركبوا السفن وتفرشوا الزرابي وتعملوا مش عارف ايه وتعملوا ايه، يبقى لكم ايه. بشرهم بان في حاجات كتير، انما لم يقل لهم هذا. ليه؟ لان من هؤلاء من لا يدركوا خيرا في الدنيا مع الاسلام، هيموت والاسلام لسه ايه، لسه ضعيف. ان مناهم بشيء في الدنيا منهم اللي هيموت دلوقتي، كمان يومين يوم هيموت شهيد ولا بتاع، يبقى بيمنهم بايه، بالمضمون لهم جميعا. قالوا له فما ايه اللي لنا اذا نحن وفينا؟ قال ايه؟ لكم الجنه. هو حد يقول لي حاجه في الايه، في مساله الدنيا؟ لان الدنيا اهون من ان تكون جزاء على العمل الصالح. العمل الصالح ده لازم يكون جزاؤه ايه، خالد، لا يفوتك ولا ايه ولا تفوتك. واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن. بس شوف كلمه لا نؤمن، ما قالوش لا نؤمن الان ويمكن بعدين يعني نفسهم تروق كده وبعدين يامنوا، ده مساله لدد. ما هو لو قال لا نؤمن الان يعني ويمكن ايه، يمكن بعدين يبقى لنا راي مثلا تاني ونؤمن. قال لك لا لا، جابها للزمن يعني العناد ايه، لن نؤمن يعني حتى في المستقبل، تحكموا في الايه، في المستقبل. وبعدين يفضحهم الله فيأتون جميعا مؤمنين بعد ذلك. هو انتوا عارفين ايه اللي هيحصل؟ طب كلوا ايه، انتوا في الحدث اللي انتوا فيه دلوقتي، انما في الحدث اللي يجي مستقبل. حتى نؤتى، وما هنا العجيب بقى، حتى العبارة بتاعتهم عبارة مهزوزة، عبارة لا تستقيم مع منطق الكفر منه. قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. طب ما دام يا أولاد إيه عرفتوا أنهم رسل الله، تبقى إيه بقى الحكاية بتاعتكم دي؟ طب ده الأصل في الآية إننا عايزين تؤمنهم بأن إيه؟ بأنهم رسل الله، عشان يدلك على أنه إيه؟ معارضة بغباء. أنتوا بتقولوا إن، طب أنتوا ما دام قلتوا رسل الله، ما دام رسل الله، طب ما هي دي القضية اللي إحنا عايزين تعرفوها. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكلمة حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أو ما قالوش حتى نؤتى مثل ما أوتي هذا المدعي الرسالة رسل الله. رسل الله كانت لهم آيات كونية، آيات كونية، معنى آية كونية يعني آية حسية مرئية، هي وإن كانت فيها قوة المشهد الملجم إلا ما لهاش بقاء، ما لهاش إيه؟ بقاء. اللي شاف إن سيدنا موسى لما ضرب البحر انفلق، دي آية كونية بالله، ساعة ما يشوفوها يقدروا يكذبوا الحكاية دي، صحيح. إنما ألها بقاء ولا أصبحت خبرا؟ وعيسى يبرئ الأكمة والأبرص، برضو حصلت آية حسية كونية، إنما بقت خبر ولا مش خبر؟ طب الخبر ده مناسب لمحبودية رسالته، أنها لزمن إيه؟ محدود وفي قوم، انما الرسول اللي جاء عشان حتى تقوم الساعه ده، ان كانت ايه كونيه له يبقى ما هيشوفها ناس مخصوصين، لان الامر الحسي لا يتكرر زي عود الكبريت يولع مره واحده وانتهى. لكن هذا رسول لمين؟ الى ان تقوم الساعه، يبقى لازم له ايه. ايه باقيه؟ ايه باقيه. الباقيه تنفع في الحسيات؟ ما تنفعش في الحسيات، يبقى تيجي في المعنويات والايه والعقليات اللي ما بتختلفش فيها الامم ولا تختلف فيها الايه ولا تختلف فيها الايه الازمان. اما هم قالوا لا، ده احنا عايزين النقطه مثل ما قلت، يبقى عايزين حسيات وعايزين عقليات وعايزين بقى ايه، لما عشان ان جت واحده يتمحكوا في الايه في التاني. الله اعلم حيث يجعل رسالته. لو نظرنا الى كلمه الله اعلم حيث يجعل رسالته، كلمه اعلم تفيد ان يمكن بعض خلقه برضه يعلموا لماذا اختار هذا، لان الذين واجههم صلى الله عليه وسلم بامر الدعوه، هل انتظروا منه ان تتم له ايه ولا معجزه، ولا امنوا به بمجرد الاخبار؟ طب بمجرد الاخبار، طب ايه يعني بمجرد الاخبار؟ ده لازم قال ده يبقى صادق، لان تجربتنا معه انه ايه صادق وامين على خبر الارض، يبقى لازم مأمون على خبر السماء، لان اللي ما كذبش علينا في امر يكذب على الله يبقى ما تنفعش. ولذلك سيدنا ابو بكر بمجرد ما قال له قال له صدقت. ستنا خديجه قالوا صدقت. خدتها منين؟ قال لها خدتها من مقدمات حياتها. قالت ايه؟ ولذلك اول استنباط في الاسلام فقهي كان لسيدتنا ام المؤمنين خديجه قبل ان ينزل الفقه، ما يدلك على ان الاستنباطات للادله استنباطات للعقل الفطري السليم البعيد عن الاهواء، اللي ما عندوش هوى ويقعد يستقر المسائل كده لازم يهتدي. قالت له قال لها انا خايف لا يكون الذي اصابني شيء يعني مرض او اي حاجه او أي. قالت له مش منطقي، لانك انك ايه تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على ايه نوائب الحق. الله الله الله، والله لا يخزيك ابدا. اذا جابت المقدمات اللي ترشح انه مش ممكن ربنا يخذله. انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، كلها مفاخر، كلها خلق عظيم، كلها ارتقاءات انسانيه قبل ما يجي منهج السماء، ارتقاءات انسانيه بالفطره كده. بقى اللي يعمل ربنا وياه كده وهو يعمل كده يقوم ربنا يخذيه ويجيب له رئي ويجيب له مش عارف مس ويجيب له، لا لا لا لا مش ممكن ابدا، انت رسول مفيش كلام. ولذلك دي اول ايه استنباط، يعني ايه يعني يجيب قضيه ويستنبط منها يعمل قياس. كمان لما مثلا قالت له اذا جاءك هذا الرسول اللي انت بتقول عليه اللي بيجي لك ده اخضر تقول لي، طب قول لي من يستطيع انه يعمل العمليه دي يعني علشان يقوم يقول لها ما فيش. لما جه اشار اليها انه جاء وهو كده عند رجلها، فعملت ايه؟ راحت كشفة صدرها كده، قالت له أتراه؟ قال لا. قالت ليس بشيطان وإنما هو ملك، لأن لو شيطان كان يبقى متوقح وبرضه يفضل موجود ونعم لسيدنا كده، لأنه لو شيطان كان يتوقح بقى ويتنه فاضل. شوف ازاي الاستنباط، هذه ايه الاستنباط. ولذلك نعرف السر في ان لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له اول زوجه هي ام المؤمنين خديجه، لانه ستمر به فتره مش عايز زوجه بس، ده عايز ام، لازم تكون ناضجه النضج الكافي اللي تستقبل به مسائل النبوه. ولذلك يطلع على الغار تروح تجيب له الاكل وتقول مش عارف ايه وتعمل ايه وتقول له طب استنى، وتروح لورقه ابن نوفل ومش عارف ايه. بالله لو كانت بقى بنت ما صغيره تقول للراجل جرى له حاجه، انما دي عقليه ثابته، عقليه ايه ثابته، ولها إيه؟ ولها استنباطات قبل ان يوجد الاستنباط وقبل ان يوجد فقه الاسلام. اول فقيهه مستنبطه في الاسلام هي مين؟ ستنا خديجه. الله اعلم حيث يجعل رسالته. اذا ما فيش مانع ان حد تاني يكون عالم، بس ربنا ايه ربنا اعلم. الله أعلى أنهم لم يعلموا إلا بعد أن وجدوا منه خصالا وأشياء حكموا بوجودها فيه أنه يكون رسول، ما فيش مانع. إنما ربنا عالم قبل ما توجد منه هذه التصرفات. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. الله شوف كلمة بقى، شوف الفجوة الانتقالية في الأداء، أكابر مجرميها وعاملين كبار وعاملين أنهم مش عارف إيه، يوم يقول إيه هيصيبهم صغار. الصغار دي ما تفتكروش يعني أنه يبقى ذل وهوان عند الناس، لا، ده الصغار ذل وهوان عند النفس ذاتها، يعني هو نفسه يبقى إيه يشعر بأنه إيه بأنه استصغر نفسه، لأن الغير يصغر إنما هو لسه إيه. وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضعه، يعني برضه إنما ده هو نفسه يصيبه إيه صغار. وصغار عند مين؟ صغار عند الله. صغار عند مين؟ ومدام صغار منسوب إلى عندية الله يبقى ما يذلش أبدا، لأن ما فيش قوة تانية حد تقول له لا يبقى كويس بعدين أبدا. صغار وعذاب شديد. طب الصغار ذل وهوان، طب وعذاب شديد، أم قال لك مش احنا قلنا زمان إن مرة يوصف العذاب بأنه أليم ومرة يوصف العذاب بأنه مهين، إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك مهين دي علشان الذلة في النفس، والألم علشان التعذيب في البنية، لأن الإنسان له حاجات حاجتين اتنين، له بنية وله معنويات قيمية، فمن ناحية البنية يصيبه العذاب، طب ومن ناحية المعاني النفسية بقى يصيبه الإهانة. يبقى فيه واحد يتعذب انما ما تقدرش تملك انه تهينه، برضه يتحمل المشقة بايه؟ برجولة وتعمل فيه ما تعمله انما لا تزال ايه؟ نفسه كريمة عليه. يبقى دي ما تبقى، يبقى عايزين ايه؟ الاثنين، صغار وعذاب ايه؟ وعذاب شديد. وعذاب شديد مش كده يعني عملناها كده، لا، ده بسبب ما كانوا يمكرون. يبقى مين اللي جاب لنفسه العذاب؟ يبقى ما ظلمناه ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.